لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة ومد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. على طريق الله، بسأل نفسي قبل ما أبدأ مع حضراتكم النهاردة، يا ترى أنا أصلا على طريق الله ولا لأ؟ وهل في مقياس يدل أن أنا ماشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام على طريق الله وفي الآخر هوصل لرضا ربنا والجنة؟ وهل الواحد ينفع يبقى رايح مكان معين وبعدين ما يقعدش يفكر أنا ماشي صح ولا ضليت الطريق؟ عايزك تتصور معايا لو اتفقنا أن احنا مسافرين مثلا السعودية نعمل عمرة، طيارة تاخد ساعتين، ركبنا الطيارة والطيار بيسوق، وهو بيسوق رمى الخريطة والمفروض أن احنا نوصل بعد ساعتين في مطار جدة. طول ما هو سايق ما بيراجعش إذا كان في بنزين في أو وقود في الطيارة ولا لأ، كل ما يبص على حاجة كده من فوق كده من الطيارة ويشوف بلد فيها خضرة يقوم محود وداخل عليها، وفوجئنا ان احنا ما وصلناش بعد ساعتين، وبعد 3 ساعات الوقود نفذ منه واضطر ان هو ينزل في مطار الخرطوم حتة تانية خالص في السودان. كنا طالعين رايحين السعودية نعمل عمرة، بعد 3 ساعات ما عندناش بنزين واضطرين نوصل في حتة تانية. ندم، ضيع لنا وقتنا، كان ممكن في ناس عندها مصالح ضيع عليها المصالح، وكل ده بسبب عدم ان هو ما بيبصش في الخريطه هو ماشي صح ولا لا، مش فارقه معايا يبص عنده وقود ولا لا، نسي تماما الطريق اللي ماشي فيه وما مش بيحاسب نفسه. احنا النهارده جايين نتكلم مع بعض عن مراجعه ومحاسبه النفس. هل انا ماشي وعايش زي ما كنت بفكر وبعاهد ربنا سبحانه وتعالى، ولا عشت بعيد تماما عن الامال اللي انا بحلم بيها في الدنيا وفي الاخره؟ عايزكم تتصوروا معايا شركه، الشركة دي عندها 5 موظفين في المبيعات، مطلوب منهم يبيعوا في السنة بمليون جنيه، مليون على 5 يعني كل واحد هيبيع ب 200,000. المدير قال لهم اتفقنا؟ اتفقنا، نتقابل آخر السنة خالص. في 365 يوم دول واحد مرض وشهر ما اشتغلش، وواحد جات له وظيفة أحسن وساب الشغل ومشي، وواحد تالت باع بأقل من اللي المفروض يبيعه، باع ب 100,000 مش 200,000، واتنين باعوا زي ما هم مطلوب منهم ب 200,000 جنيه. في اخر السنه خالص اتقابل معاهم المدير، ها يا جماعه ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بعتوا عشان نقبض المرتبات ونقبض الموظفين وعلشان مش عارف الشركه تقوم ما تخسرش. فيفاجأ في اخر يوم في السنه ان ما حدش باع بالطريقه اللي هو عايزها، وكان المفروض يقف ويعمل وقفات مراجعه. وده اللي بتعملوه الشركات يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها نتحاسب اخر السنه، كل شهرين ثلاثة كده، كل بيسموه كوارتر كده، ان احنا نقعد نراجع نفسنا هل احنا ماشيين صح ولا لا، والا هنفقد كل الموارد، نفقد عمرنا، نفقد فلوسنا، نفقد اشياء كتيرة، ثم الندم يجي في الاخر. وهو ده اللي المفروض المؤمن يعمله. اذا كان العلم الحديث بيتكلم على قياس الاداء كل شوية والمراجعة هل احنا ماشيين صح ولا حدنا عن الرؤية اللي احنا حاطينها، فقلب المؤمن وحياة المؤمن على طريق الله أولى بأن أنا أحاسب نفسي وراجع نفسي. علشان كده إحنا النهاردة محتاجين كل واحد فينا يسمعنا بقلبه كويس قوي، وأنا كمان بقول لنفسي قبل ما تتكلم عن محاسبة النفس أنت كمان لازم تتعظ، حاسب نفسك، أنت في رؤية معينة نفسك فيها وأماني معينة نفسك فيها، هل أنت ماشي على الطريق ولا محتاج تعيد حساباتك وتعيد التقييم أنت على طريق الله ولا على طرق تانية؟ تعالوا مع بعض النهاردة نتأمل في محاسبة النفس على طريق الله. هسيبكم تصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. الصالحين الحريصين ان هم يسيروا على طريق الله حطوا ثلاث دعائم او ثلاث اعمده للسير على طريق ربنا سبحانه وتعالى. رقم واحد رؤيه ربنا في كل شيء. رقم اثنين ان انا احاسب نفسي لما شفت ربنا عشت على مراده ولا لا، يبقى رؤيه ربنا، ثم حساب النفس. رقم ثلاثة التزود للمعاد، ان انا ابقى دايما بحاول اكون على مراد الله، بحيث لما اقابل ربنا سبحانه وتعالى يبقى لقاء الاحبه، مش لقاء انا اكون كارهه ومش عايز اقابل ربنا. وحضراتكم عارفين من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهو عمال يراقب ربنا، عمال يحاول يدور على ربنا سبحانه وتعالى، ويبحث عن ربنا ازاي بيعرفه على نفسه. والرسائل الربانيه اللي دايما بتنزل من رب العالمين علشان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم مع المؤمنين، ولكن مش هيكلمهم زي سيدنا موسى كليم الرحمن، يكلمهم بالرسائل اللي دائما إما على ألسنة الخلق أو في مواقف معينة، ثم يحاسب نفسه هل أنا على مراد الله ولا لأ، ثم يتزود بالأعمال الصالحة للقاء ربنا سبحانه وتعالى. أنت خدت بالك ثلاث أعمدة في علاقتنا مع ربنا، منهم حساب النفس. والنفس الصالحة اللي دايما بتسأل نفسها أنا كده ماشي كويس ولا لأ، أنا كده قريب ولا بعيد، أنا كده ظالم ولا إنسان مؤمن، دي نفس شريفة جدا لدرجة أن ربنا حلف بيها. ربنا مش بيقسم كتير يا جماعة، ولما ربنا يقسم بحاجة اعرف انها ده شيء شريف جدا. لازم تراجع نفسك، هل انا بقتني هذا الشيء الشريف، ولا ربنا بيقسم بحاجة انا خسرانها؟ لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة، ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، بلا قادرين على ان نسوي بنانه، بل يريد الانسان ليفجر امامه، يسأل اين يوم القيامة. تاني، لا أقسم بيوم القيامة، يوم القيامة شيء عظيم كبير عند رب العالمين، يوم اللقاء مع الصالحين ومع الظالمين. بعد ما ربنا أقسم بيوم القيامة قال ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس كثيرة الحساب لنفسها، الإنسان دايما بيفكر هل أنا على مراد الله ولا بعيد. ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة؟ هو الإنسان ده بعيد عني كده ليه؟ هو ناسي إن احنا نتقابل ولا إيه؟ بلا قادرين على أن نسوي بنانه، يعني نرجع تكوين الإنسان حتى بصمته. ثم قال الله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال أهل التفسير يفجر أمامه يعني يخطئ ولا يحاسب نفسه ثم لا يتوب. الفجور اللي ربنا عز وجل قال عليه بيصف به بعض الناس هو عدم حساب النفس. عشان كده صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن الإنسان الذكي الحكيم اللي عقله قدر يستثمره أشرف ما في الإنسان القلب والعقل. قال صلى الله عليه وآله وسلم الكيس، يعني الحكيم والذكي، الكيس من دان نفسه، سأل نفسه أنا بعيد ولا قريب، واتهم نفسه بالتقصير، وبدأ يعيد حساباته في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى اللي هنقابله قريب. إنهم يرونه بعيدا، اللقاء يعني بيننا وبين ربنا، ونراه قريبا. قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الإنسان الحكيم الذكي الشاطر الفاهم هو الإنسان اللي دايما بيسأل هل أنا ماشي في الطريق اللي فيه سعادتي في الدنيا والآخرة، ولا نسيت ربي سر كل خير في حياتي. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وكان الصالحين زمان عايشين بالمعنى ده، فاهمين يعني ايه بني ادم دايما بيسال نفسه انا ماشي صح على طريق الله ولا لا. درجه ان محمد بن سيرين احد التابعين المشهورين جدا كان يقول اذا اراد الله بعبده خيرا جعل له واعظا من نفسه. لو ربنا بيحبك هيخلي فيه شيخ عايش في قلبك. الشيخ ده مش انسان تاني غيرك، ده هو انت. في العصر الحديث بيسموه الضمير، مصحصح دايما. حتى لو بغلط لأني إنسان، لكني دائما بحاول أميز ما بين الصح والغلط، ولما بغلط كأني في منبه كده بيفتح قدام عينيا. المنبه ده بيقول لي أنت بعدت عن طريق الله اللي هو طريق السعادة، طريق السكينة، وطريق الراحة في الدنيا وفي الآخرة. إذا أراد الله بعبده خيرا جعل له واعظا من نفسه. الإنسان اللي عايش يا جماعة ما بيفكرش هو بعيد ولا قريب، فجأة هيقابل ربنا، ولما يقابل ربنا في اللحظة دي لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، كنت مغطي عينيك عن حالك مع الله عز وجل، فبصرك اليوم حديد. احنا عايزين ننال الخيرية دي، اذا اراد الله بعبده خيرا، عايزين نعيش العيشة دي الناس اللي اراد بها خيرا. عشان كده انا جاي النهاردة افكر نفسي اولا بدوام حساب النفس، دوام سؤال النفس. واحنا ماشيين على خطى احبابنا من الصحابة اللي سيدنا محمد تعب جدا في تربيتهم عليه الصلاة والسلام، وساب لنا نماذج فعلا العالم كله يتحدث عن هذه الشخصيات السوية اللي تصلح لقيادة الدنيا، وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب. علشان سيدنا عمر بن الخطاب دائما يذكر نفسه بأنه لازم يحاسب نفسه، كتب كلمة تفكره بأنه يحاسب نفسه ولزقها في جسمه، لبس خاتم مكتوب عليه كفى بالموت واعظا يا عمر. ده مش نكد يا جماعة، هو عارف ان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. علشان كده كانوا دايما بيفكروا نفسهم بلقاء ربنا سبحانه وتعالى. وانا عايزك تتصور قبل ما اكمل مع حضراتكم احاسب نفسي على ايه. الاول احاسب نفسي ليه اصلا؟ بصوا يا جماعة، عايزك تتصور بيت مهجور محدش بيخش ينظفه. في بعض العمارات بيوت بتبقى مهجورة، شقق كده سابها اصحابها من سنين طويلة ما بتتنظفش، مش بتتفتح. رقم واحد، أتربة، مصدر التعبين والفران، بدأت الناس تشتكي من البيت المهجور ده. في ناس مننا عايشين في وسطنا كده فعلا مؤذي، ظالم، بينكد على اللي حواليه، بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، عنده أزمات في جوانب كتير من حياته، وكتير بتجيله رسالات من رب العالمين على ألسنة الناس انت تعبتنا، سواء بالأخلاق أو بأشياء بتدل إن قلبه قاسي، هو مصر إنه ما يحاسبش نفسه. فبتنتقل الأخطاء من أخطاء لعادات، ومن عادات لطباع، والطباع بتحدد المصير. فعلشان ربنا سبحانه وتعالى عارف إن الإنسان ده بينسى ولازم دايما يفتكر، بيبعت له اللي يفكره، بس المهم إن أنا أصحصح، ما سيبش قلبي كده كالبيت الخرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كالبيت الخرب. انت مدرك يعني ايه؟ واحد فعلا نفسه، عارف الشخص المتدمر من جوه لكنه عايش مبتسم، لازم يراجع نفسه هو على الطريق في اخلاقه وفي علاقته بربنا وفي صلته بالخلق ولا وفي دوره كانسان، والا هيعيش مصدر المشاكل لنفسه واللي حواليه، ويوم اللقاء الحساب طويل، الا من حاسب نفسه ورجعها على طريق ربنا سبحانه وتعالى. في ثلاث أسباب الواحد محتاج يحاسب نفسه بسببها. السبب الأولاني، لأنه أنت ماشي على طريق ربنا سبحانه وتعالى النفس لها نوازع، يعني أنت ماشي في الطريق كده في يمين وشمال يبعدك عن ربنا، واليمين والشمال دي أشياء النفس بتحبها، بيقود النفس للأشياء اللي ربنا ما بيحبهاش والنفس بتحبها إله تاني. ربنا قال أنه موجود اسمه الهوى، هو إله ليس له أي قيمة، لا ينفع ولا يضر، لكن ربنا قال فيه إله، فأنفس بعضنا اسمه الهوى، المزاج. لازم دايما أحاسب نفسي أنا ماشي على طريق الله ولا ماشي على طريق الهوى. فأول سبب أحاسب نفسي عليه، أنا مع هوايا ولا مع ربنا. الحاجة التانية في شيطان، وأظن اتكلمنا عليه قبل كده، إزاي الشيطان ده هدفه الرئيسي يطلعني من طريق ربنا سبحانه وتعالى، وياريت ترجعوا اللي ما شافش حلقة الشيطان. حاجة التالتة والمهمة قوي، إن يوم اللقاء بيني وبين الله طول الحساب على أساس أنا بحاسب نفسي ولا لأ، وخفة الحساب كما قال الحسن البصري على أساس أنا بحاسب نفسي ولا لأ، وكله تحت رحمة ربنا سبحانه وتعالى. لكن لو عايز تاخد بالأسباب إن يوم القيامة يكون يوم خفيف كما قال صلى الله عليه وسلم: كركعتين تصليهما، يعني 5 دقايق، لازم تسمع النهاردة هنحاسب نفسنا إزاي وعلى إيه. ففي هوى مش عايزين نكون ماشيين على طريقه حتى يصبح إله لينا، في شيطان بيزقك عن الطريق لازم نصحصح له وحاسب نفسي أنا بعبد ربنا ولا سلمت قلبي للشيطان، وفي يوم قيامة يطول فيه الحساب على ما بيحاسبش نفسه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. خليني أبدأ مع حضراتكم على طول على أول شيء: تمكن من قلب كثير من الناس. قال بسم الله الرحمن الرحيم: أفرأيت، شوف ربنا بيقول لسيدنا محمد، تصور، شفت اللي حصل؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. تمدرك يعني إيه حقيقي ربنا أثبت إن صار في إله اسمه المزاج؟ وأصل الهوى هي مجموعة الشهوات والملذات اللي ربنا خلى الإنسان مركبة فيه علشان يستمتع في الدنيا. وقال له هذه الملذات صرفها في الحلال، وانا ما بقولكش اكبت الملذات دي، سواء شهوة الراحة، شهوة الميل للجنس الآخر، شهوة الغضب، شهوات كتير الإنسان بيحبها. ربنا سبحانه وتعالى قال له ما تكبتهاش، لكن صرفها في الطريق اللي يخليك ماشي على طريق الله مش طريق مزاجك. وكتير من الأوقات ما الواحد لازم يبقى مدرك إن هذا الهوى لو تضخم قوي يخليك معمي عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. وكل ما تعمل حاجة غلط تبرر إنك عندك أسبابك إنك غلطت الغلطة دي، ومن كتر التبرير يوصل الإنسان إنه شايف نفسه أصلا مش غلطان، ويجي يوم القيامة وتظهر الحقيقة، يوم تبلى السرائر تنكشف الأسرار اللي كتبها الإنسان كتمها جواه ومسكت نفسه اللوامة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس يا جماعة عاملة زي الدابة، وهي ماشية كده على جنب الطريق يمين وشمال، في أكل ليها، في زرع. زمان لما كنا بنروح البلد، أحكي لكم يعني، وكنا نركب البغلة أو الحمار في البلد عند والدي أو والدتي، كان دايما الراجل اللي بيركبنا يقول لنا خلي الحصان دايما أو الحمار باصص قدامه، يركبوا له حاجة كده من هنا عشان يبص قدامه، مش كل حاجة يمين وشمال يقعد يبص عليها، لأن الدرع على يمين وشمال الطريق. فكان اللي ما بيعرفش يسوق فينا الدابة دي كان يمشي متر وبعدين هذه الدابة الحمار أعزكم الله أو الحصان يقوم واقف على جنب ياكل. ده اللي بيحصل بالظبط من النفس، بتسيب طريق ربنا سبحانه وتعالى وتقف مع شهوات كتيرة. وأنا أسألك وهسأل حضرتك وانتوا سامعيني دلوقتي، أنا مش بكلم حد غيرنا، أنا بكلم نفسي، هو إيه الحاجة اللي مخلية أنا أو أي حد بيسمعني ملتفت عن الله وعامل حواجز بيننا وبين ربنا؟ لذة، شهوة، كسل في الشغل. كم واحد فينا يا جماعة بيبقى في الشغل المفروض يشتغل والثمان ساعات يبقوا 8 ساعات، فاتح الفيسبوك طول اليوم، كل شوية يعمل ريفرش عشان يبص مين قال إيه على الفيسبوك، وبيروح الوقت. دي لذة نفس، ده هوى إن أنا أستريح وأتدلع. كم واحد عنده امتحان بكرة، هو دلوقتي عايز ينام ومش عايز يتعب علشان يبقى إنسان يصلح كخليفة لله عز وجل. كم واحد ما بيغضش بصره، وأنا عارف إن احنا عايشين في زمن واحد، العري منتشر في حتت كتيرة جدا، لكن انت اقوى من كده، لكن الانسان بيسيب نفسه مع هواه. كم واحد امه في وقت من الاوقات بتزعقله وهو لذته انه ينتقم، وهي حقيقة انتقام، انا متنرفز فعايز ازعق، بس دي امك. يسيب نفسه مع لذته وشهوته وهواه انها مش المفروض تكلمه بالطريقة دي، وبعدين في الاخر يفتكر انها امه اللي كان بيبهدلها ويهزقها بالطريقة دي. فهو طريق ربنا عز وجل، اما تحكم هواك وإما تحاسب نفسك أنا عبد لله ولا عبد لهوايا. رحنا سألنا مجموعة من الشباب الجميل اللي لما بيتسأل كأنه بيترد كده ويفوق ويقول تصدق عندك حق أنا لازم أحاسب نفسي. سألناهم مجموعة من الأسئلة: حاسبت نفسك آخر مرة إمتى؟ لو حاسبت نفسك هتقول لها إيه؟ قالوا كلام طالع من الفطرة الجميلة. اسمعوا وتخيل نفسك أنت اللي بتسأل السؤال ده وأنت بتتفرجوا. صلوا على النبي، تفضل. فترة كده في شوية مشاكل، في شوية حاجات زي ديت، فابتديت أقف مع نفسي، لا الخطوة دي غلط، المفروض ما كنتش أخدها. يعني من فترة صغيرة كده كتير بحاسب نفسي في أي موقف بعمله، لازم أحاسب نفسي كتير طبعا، لأن البني آدم خطاه. أعتقد إن ده كان من فترة طويلة، يعني كل يوم بالليل قبل ما أنام طبعا لازم أفتكر إيه اللي حصل لي النهاردة وأراجع كل حاجة عملتها في حياتي. بحاسب نفسي كل يوم تقريبا عشان ما أحبش أنام مثلا وربنا زعلان مني في حاجة معينة أنا عملتها وما استغفرش عليها. حسبت نفسي آخر مرة من حوالي 3-4 شهور كده. بصراحة الأوقات اللي بحس فيها نفسي بتقل بسبب إن بسبب سرعة يعني سرعة الرتم بتاع الحياة. لا بعمل حاجات غلط بضطر أنا بحاسب نفسي، لكن غير كده ما بحاسبش نفسي. والله مش باستمرار يعني، عشان أكون راضي عن نفسي، يعني اشوف ايه اللي عملته، ايه صح ايه الغلط في حياتي، حياتي ماشيه مظبوط ولا لا. بحاسب نفسي عشان انا بني ادم، لو كنت حاسب نفسي كنت اقول له يا رب، اقول له حاجات كتير، انا بتمنى ان الزمن يرجع بيا لورا عشان ما اعملش حاجات كتير عملتها. هقول له انت عملت حاجات كتير غلط، في حاجات كنت المفروض تتراجع فيها، لو الزمن يرجع بيا كنتش عملتها. اقول له ذكر الله اصبر لله. حاولي اكتر ان انت تتعمقي ان انت تفهمي الدين بالقلب اكتر من يعني مجرد المظاهر. لو كانت نفسي شخص قدامي كنت هقول لها لازم تكوني مع ربنا، ربنا هو الباقي. لو ما كنتش بحاسب نفسي على افعالي كنتش هبقى كده دلوقتي، اكيد كنت هبقى في حاله اسوء. لو ما حاسبتش نفسي على افعالي يعني كان في حاجات اكيد ضربات كتير كنت طالع فيها وحاجات كتير قوي كانت هتسبب لي مشاكل بعد كده لو ما كنتش حاسبت نفسي فيها. محاسبه النفس اهم واصعب محاسبه في نفس الوقت. طبعا لو ما حاسبتش نفسي حياتي ملهاش اي لازمه، لازم البني ادم يحاسب نفسه مره واثنين وثلاثه كل يوم. لو ما حاسبتش نفسي طبعا ما اقدرش اعيش، هحس بضياع. لو ما حاسبتش نفسي اكيد هضيع، لازم احاسب نفسي في كل حاجه بعملها. صعب جدا الواحد ما يحاسبش نفسه على حاجه، لازم يقف مع نفسه، لازم يتعافى. مش هتكون حياه، مش هيكون لها طعم ولا معنى، هكون عايشه كده وخلاص. ثقافتني البنت اللي بتقول لو قلت لنفسي حاجة هقول لها خليكي مع ربنا، ربنا هو الباقي. وهي دي الحقيقة يا جماعة، ربنا هو الباقي سبحانه وتعالى، هو القريب. أكتر حد في الدنيا يحب لك الخير هو اللي خلقك، أكتر حد في الدنيا يحب يشوفك فرحان هو اللي سواك بإيديه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ربنا سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد، قرب الحب مش قرب الرقابة علشان يعذبك أو ينتقم منك أول ما تغلط. الإنسان اللي بيستشعر قرب ربنا سبحانه وتعالى، هذا الشرف إن ربنا قريب مننا، دايما بيسأل نفسه هل أنا كده؟ عارف لما تسأل نفسك أنا كده حلو في عينيك يا فلان ولا لأ؟ ولله المثل الأعلى، أنا كده لما ربنا بيشوفني بيرضى ولا لأ؟ حتى كان من دعاء الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك أو سكن غضبك. شوف الدعوة، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك. فلازم كل واحد يراجع نفسه عن على طريق الله ولا مدي ظهري لطريق ربنا وبعت المحبة والصحبة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. يلا سيبكم تفكروا في كلمة البنت وهي بتقول لو هنصح نفسي هقول لها خليكي مع ربنا، ربنا الباقي. صلوا على النبي، اشوفكم بعد الفصل ان شاء الله. فاول سبب بنحاسب نفسنا عليه، لحسن اكون بعبد هوايا وانا مش واخد بالي، واطلع انا الشخص اللي ربنا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يوم ربنا سبحانه وتعالى قابل سيدنا موسى، في أول مرة يكلم فيها سيدنا موسى قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اسمع ربنا بيقول لسيدنا موسى إيه في أول مرة يكلم فيها سيدنا موسى، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. اتبع هواه فتردى، تردى يعني تسقط. لما واحد يتردى من فوق يعني وقع، تقع من طريق ربنا سبحانه وتعالى. لو سمعت كلام اللي بيتبع هواه، أو لو أي حد فينا ما كانش ماشي ورا سيدنا محمد على طريق الله، ماشي ورا مزاجه. فلازم أرجع نفسي، لو بصيت على حياتي كده يغلب عليها هوايا ولا يغلب عليها هيمنة رب العالمين والنبي الأمين عليه الصلاة والسلام. يبقى أول حاجة بحاسب نفسي عشان أطمن أنا عايش على هوايا ولا على مراد الله. السبب الثاني الشيطان، واتكلمنا عنه باستفاضة الحلقة اللي فاتت. السبب الثالث الحساب، يوم القيامة اللي قرب جدا، وربنا سبحانه وتعالى حفظنا كلنا كلمة سيدنا عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. عايز أقول لكم على حاجة يا جماعة، مفيش حاجة بتتشهر كده إلا ربنا حكمة أنه يشهرها. يعني أن كلمة سيدنا عمر دي وهو قال مئات الكلمات الناس تفتكرها دايما وتحفظها ويتعمل بيها برامج ويتعمل بيها كتب تتألف، اسمها حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكأن ده شيء ربنا دايما عايزنا نفتكره، أن في سؤال يوم القيامة كلنا هنتسأل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما حدش جاي بالدنيا وما نرى معكم شفعاءكم، ما فيش حد جاي معاه حد يقول له معلش يا رب عشان خاطري إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يشفع للمؤمنين الصالحين. بس أنت جاهز تقابل ربنا؟ جاهز تشوف النبي وهو بيفتح كتابك وتعرض عليه الأعمال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله؟ متخيل بصت عينين النبي في عينيك بعد ما يقرأ كتابك؟ بصت محب فرحان ولا بصت حزين؟ هو كان بيحبك أو بيحبك ونفسه أنك أنت تسعد معاه يوم القيامة. آية أنا بحبها جدا في الجزء 30 عما يتساءلون، ربنا بيقول إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. طب ما تيجي ننظر دلوقتي مش يوم القيامة، ما تيجي أحاسب نفسي قبل أن أحاسب، ليه أأخرها لغاية ما أقابل ربنا واتفاجئ يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ربنا في القرآن بيقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. طب ما تخلي اليوم ده النهاردة، ماذا أجبتم المرسلين؟ نصيب النبي عليه الصلاة والسلام من يومنا قد إيه؟ وهل سيدنا محمد عاش الحياة الشديدة جدا دي اللي كان كلها صحيان ما كانش بينام عشان يلف على الناس عشان في الآخر دعوته توصل لك، اللي كان كلها بكاء ودعاء أمتي أمتي، اللي فضل فيها أمته اللي هو حضرتك على نفسه حتى يوم القيامة مش هيستريح عليه الصلاة والسلام، يقعد يشرب في ده ويشفع لده؟ هل عاش في الآخر عشان ما ياخدش نبخل على النبي بنصيب من يومنا؟ ماذا أجابتم المرسلين؟ قال رب العالمين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ثم فتح الله باب التوبة قال فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. عشان كده بعد ما ربنا سأل جاوبت المرسلين ولا لأ، فتح لك باب التوبة، وكأن ربنا بيقول لك لما أسألك سؤال زي ده حاسب نفسك وتدرك أنت بعيد ولا قريب وارجع لي. علشان كده تعالوا مع بعض يا جماعة نتعاهد النهاردة زي ما كان سفيان الثوري بيعمل، كانوا كل شوية يلاقوه كده مطلع صندوق من جيبه صغير كده، علبة كده خشب عملها ومنها مطلع ورقة بيبص فيها وبعدين يدخلها وبعدين بعد ساعتين يطلعها ويبص فيها. سفيان الثوري ده أحد كبار الصالحين، فقالوا له إيه الورقة دي ورينا؟ فلقوه كده كاتب يا سفيان تذكر وقفتك بين يدي الله يوم القيامة. جماعة الشباب والبنات اللي بيسمعوني، ده مش نكد يا جماعة، مش نكد. دايما لما كنت أقول لأمي زمان مش كل حاجة تقولي ذاكر يا أمي، مش كل حاجة تقولي ذاكر، أصلا أنت حمد أسبوع وهي بتقولي ذاكر عشان مصلحتك، كانت تقولي يا ابني يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا، يا ابني قوم ذاكر عشان تنبسط ونفرح، يوم ما الناس تيجي تسألك عملت إيه تحس إن أنت فخور، بلاش الناس عشانك أنت، لما تسمع النتيجة كده تحس إن أنت تعبت وربنا إداك جزائك. فلازم الواحد يحاسب نفسه علشان هيقابل ربنا بعد يوم، بعد 10 سنين، بعد 100 سنة، ربنا يطول في عمر حضراتكم في الخير. لكن لحظة هتيجي على الجميع، كلنا سايبين فلان، كلكم سايبيني وأنا تحت الأرض، وملك بيقول لي من ربك؟ بيسألني ما دينك؟ ما قولك في الرجل عليه الصلاة والسلام الذي بعث فيكم؟ في سؤال بكرة، في حساب، لازم أحاسب نفسي هل هأنجو بإذن الله ورحمته ولا أنا ما استاهلش؟ وربنا يرحم الجميع. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله، كأن ربنا عارف، أنت عارف لما حد يقول لك اللي جاي في الامتحان إيه؟ والله العظيم ربنا يا جماعة ما شفنا حنية زي دي، بيقول لك اللي جاي في الامتحان بيقول لك هيسألك على إيه؟ كأنه بيقول لك جهز نفسك، حاسب نفسك أنت ماشي على الأسئلة دي ولا لأ؟ يوم القيامة الأسئلة وصلت لنا قبل يوم القيامة الله أعلم بكم سنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله، أول ما يحاسب، أو قال صلى الله عليه وسلم، حديث نبوي، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. مش ممكن واحد ما يكونش بيحاسب نفسه بيصلي الفجر ولا لا يا جماعة، ومعدية عليه الأيام، أو بيأخر صلواته بعدها بساعتين ثلاثة ويصلي يدوبك الظهر قبل العصر ب5 دقائق، وربنا قال ما بيحبش كده. قال صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. قال يقول الله فإن صلحت صلحت وسائر العمل، وإن فسدت قال رب العالمين انظروا هل لعبدي من تطوع؟ صلي السنة. فإن كان له، عارف لما يتجاب من تطوع يتحط على الفريضة خلاص عدي، ثم يحاسب عن سائر الأعمال. فأنا لازم أسأل نفسي وأنا بكلم حضراتكم، أنا فين من فرض ربنا اللي كان هيبقى 50 صلاة لكن برحمة ربنا وحنية النبي عليه الصلاة والسلام بقى 5 فروض؟ جماعة، أي حد ما بيصليش لازم يقف وقفة مع نفسه، أنا بهدم ديني بإيديا. كان أحد الصالحين زمان، ما تتخضش، كان حافر حفرة في الريسبشن بتاعه كده زمان، يعني في البهو بتاع البيت، في الحوش بتاع البيت، وكان كل ما قلبه يقسى ما يغضش بصره، يبقى ظالم لحد بيحبه، يتأخر في شغله اللي بياخد منه لقمة عيشه اللي المفروض تكون حلال، يكون بيشتغل ويتعب ويساهم في بنى البلد اللي عايزة كل دراع يبني فيها، لما في يوم من الأيام يكذب على حد ويغشه، كان ينزل في القبر اللي حفره في البهو بتاع بيته ده كده، ويحس بالضلمة، وكان حاطط خشبة كده، فلما يحس إن قلبه اتقبض قوي يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويزيح الخشبة ويقول يا نفسي ها أنت في الأمنية، مش أنت قلت ربي ارجعون، أديك رجعت يا للدنيا، فاعملي صالحا كما طلبتي. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل هل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأته ولم تنكر ما فيه وأقررت إقرار من عرف الذنوب عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى إلى النار عطشانا، الظالمون غدا في النار يلتهبوا والصالحون بدار الخلد سكانا. اللي يفكرك بحالك مع الله سبحانه وتعالى ده يوم السعد بالنسبة لنا يا جماعة. لما حد يقول لي آن الأوان تحاسب نفسك قبل ما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وأنا هقول لك على حاجة، أنت عارف بيقرأ فيكم بريد الجمعة في قصص كتير بتتباعد فيها، كان في واحد بيقول بقيت حاسس إن أنا ما بقاش في علاقات مستقيمة ومستقرة بيني وبين اللي حواليا، مراتي متخانق معاها، أبويا وأمي بيني وبينهم مصانع الحداد زي ما بيقولوا، أصحابي ما فيش حد قريب كده، قعدت حاسب نفسي مع إني شايف نفسي طيب ولذيذ وجدع، فلما حاسبت نفسي اكتشفت إن أنا ما بحبش حد، أنا بحب نفسي، بحب أشوف دايما مراتي في أحلى صورة عشان أبقى مبسوط، واتضايق منها لما تكون تعبانة من العيال مش واخدة بالها من نفسها، أحب إن أنا أهزر وأضحك مع أصحابي، بس لما حد يكون تعبان وعنده مشاكل صدري بيضيق، مش قادر أسمعه، مش قادر أشاركه، يا عم فرفش يا عم الدنيا مش ناقصة، مش قادر أحسسه إن أنا معاه على الحلوة والمرة. أبويا وأمي وقت ما يلوموني إن أنا مش عندهم بلاقي نفسي زهقان ومش عايز أرد على التليفون، ولما يكونوا عاملين عزومة حلوة أحضر وأنا مبسوط. فوجئت إن أنا مفيش حد قرة عين ليا، بسبب إن أنا لما حاسبت نفسي لقيت نفسي بحب نفسي فاتغيرت. وكان الناس بعد كده بيقولوا لي انت بقيت واحد تاني بسبب ان انا بقيت اشاركهم في الحاجات اللي بيحبوها مش اللي انا بحبها، وصار انسان لما يروح عند ربنا ناس كتير هتدعي له. عشان كده حاسب نفسك في علاقاتك مع الخلق. تعالوا مع بعض نسمع اللي حاسب نفسه وراجع نفسه وفكر كتير انا فين، قد ايه فرقت معاه وخد خطوات كبيره لرب العالمين. وانت بتسمع حط نفسك مكان المتكلم وقول يا رب خد بإيدي صحي ضميري. صلى على النبي وتفضل. I'm born in Norway and I embraced Islam 30 years ago. I always account myself. It's something belong to a part of the purification of the heart, of my manners, of how I deal with my family, with myself, with friends, with neighbors, with people in the street. A part of life, how I feel when I'm mirroring my sins and my mistake. Of course, it's, we don't like what we see sometimes in the process of accounting, because Allah created everything in duality. So the part of the duality, when you account, you have to seek and have hope of Allah's mercy, but not rely on it. Like you have taqwa, and I mean you have fear and hope. It's always complementing each other. So don't go too far, account yourself like possessive counting, because you will be, I mean, we will be very depressed. But make, put yourself to court once in a while. And Islam bi rabbini, it's Islam culture me, nafs al-lawama, the blaming self. Allah swear by it, so it's very powerful. And it's always push and help me to put myself to accountability when I don't like what I see. And even sometimes I'm not able to see, because it's maybe we are many layers, and it's hurtful to remove one, to look at another, and it's never stopped. And I think it never stopped. Accountability will continue until we die. My relationship with Allah affects everything. My mood, my self-accountability, my motivation to change myself, my happiness, everything. But Iman is something alive, it's going up and down. So I feel closer to Allah when I make more zikr and read more Quran. I can see more clear. Allah nur ala nurun. So He give you light to see. And you will see your shortcoming. I mean, it's something comes up, of course. The tools of accounting myself is the knowledge I have about Allah, about the Prophet ﷺ and Sahaba, how they were living their life. So that's my role model, and that's what I try to achieve. My purpose of life, supposed to be wife and mother. I don't think I can say I fulfill this role, but I'm trying my best. And I hope in the long run, you put seed which will grow and be fruitful. I would like to say a message to myself and to all of us. We are a ummah, we are a nation. Don't be afraid to make justice on yourself and the other. It will purify us and make us more beautiful people to shine for all the world, inshallah. We have to khaliq ala tariq Allah. حساب النفس ازاي بينقلك خطوات كبيرة على طريق الله. لازم الإنسان يعيش كده يا جماعة. ربنا بيقول على لسان ناس بيقولوا يا رب احنا لما سمعنا عنك غيرنا حياتنا ورجعنا لك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. قال أهل التفسير منادي النفس. هم سمعوا المنادي ده منين؟ من جواهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال أهل العلم منادي الله ليوم القيامة يسمعه الصالحين كأنه قريب من أنفسهم. رايحين نقابل ربنا نداء محبب عكس التاني اللي يوم القيامة قال عنه رب العالمين على القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال أهل العلم بعيد عن أنفسهم ما يحبش يتحاسب ما يحبش نداء القيامة. أما يوم القيامة عند الصالحين فهو نداء الحبيب للقاء أحب حد في الدنيا حبناه ربنا ثم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فحاسب نفسك واسألها أنا على طريق الله ولا محتاج أرجع لربنا قبل أن يقوم الناس لرب العالمين. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين وشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اتكلمت مع حضراتكم أحاسب نفسي ليه؟ لأن وأنا ماشي على طريق ربنا سبحانه وتعالى في نوازع للنفس، الهوى بيتحكم فيها بيطلعها عن طريق ربنا، فلازم أحاسب نفسي وارجعها في شيطان. والسبب الثالث إن في يوم قيامة وحساب، وإحنا عايزين نحاسب نفسنا قبل ما نقف بين إيدين ربنا حتى يخف علينا الحساب برحمة ربنا سبحانه وتعالى. أحاسب نفسي على إيه؟ أحاسب نفسي ليه؟ طب أحاسب نفسي على إيه؟ وناقص أحاسب نفسي إزاي؟ أحاسب نفسي على إيه؟ اتصلت بواحد صاحبي من قادة الإدارة وحد عنده يعني كده إيه علم كبير في إدارة الشركات، قلت له هي الشركات بتتحاسب موظفينها إزاي؟ قال لي عشان تعمل حساب جيد لازم يبقى عندك رؤية وتحاسب نفسك على أفعالك، هل كل أفعالك بتصب في الرؤية بتاعتك ولا لأ؟ والفعل اللي ما بيصبش في الرؤية بتاعتك يبقى فعل عبثي بتضيع بيه وقتك ومجهودك والأشياء اللي أنت بتمتلكها. يعني ايه على طريق الله بقى؟ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عهدت ربنا على رؤية، هذه الرؤية ان انا اكون انسان صالح، انا عبد اعيش في الدنيا بحب ربنا بحترم الخلق بعمر في الارض، دي الرؤية. اي فعل في حياتي ما بيصبش في الرؤية دي يبقى فعل عبثي، فعل بضيع وقت ضيع عمري بيضيع اللحظات الجميلة اللي ربنا يحب يشوفني عايشها على مراده، ومش مراده يعني مكبوت ومخنوق في عيشة كلها سجود فقط وما أجمل السجود أصلا، لكن ربنا خلى كل حاجة مباحة إلا أشياء بسيطة حرمت بنصوص قليلة، لكن إحنا ساعات كتير بنطلع على الطريق عن طريق الله ونعمل أفعال لا تصب إطلاقا في الرؤية اللي ربنا عهدنا ربنا عليها سبحانه وتعالى. مش كده ربنا في القرآن بالنص قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد الرؤية لقاء رب العالمين، ولتنظر نفس دلوقتي الأفعال بتصب في الرؤية ولا أنا عايش عيشة عبثية. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا الرؤية لقاء ربنا عز وجل، فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الفاسق يعني اللي خارج عن الطريق. شوف أنساهم أنفسهم يعني أنساهم محاسبة أنفسهم كما يقول بعض المفسرين. علشان كده احنا متفق معايا ان الرؤية، ولا حد فينا يا جماعة غير رؤيته وما لم يصير رؤيته دلوقتي انه عايز يبقى عبد يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ لو لسه رؤيتك كده حاسب نفسك على أفعالك اليومية بتصب في الرؤية ولا لا؟ قلبك مع ربنا ولا مع إنسان تاني ربنا ما يحبش قلبك يكون معاه؟ اسأل نفسك واسألي نفسك كل واحد الرؤية والأفعال. قال عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة. سيدنا محمد بيقول لك اهو يلا الأسئلة اللي هتسألها يوم القيامة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا عاهدتم، أدوا إذا أؤتمنتم، قال احفظوا فروجكم، ثم قال غضوا أبصاركم، ثم قال كفوا أيديكم. كلها أخلاقيات. لو كان عندنا أمانة وصدق حديث ووفاء بالعهد وغض للبصر وتحصين للفرج، يعني إنسان عفيف ما بيحبش الفواحش ثم ما بيمدش إيده للحرام، النبي قال كده حاسبوا نفسكم على الستة دول وأنا أضمن لكم الجنة. اللي بيضمن مش واحد صاحبي، اللي بيضمن اللي ربنا عز وجل يوم القيامة هيملكوا مفاتيح الشفاعة، يدخل ناس الجنة من غير حساب ويطلع ناس الجنة في مقامات أعلى من اللي يستحقوها كما قال أهل العلم في شفاعات النبي الثمانية عليه الصلاة والسلام. فحاسب نفسك، حاسب نفسك. طب حاسب نفسي بقى إزاي؟ خليني أختم مع حضرتكم. دايما الإنسان الصالح يا جماعة بيحاسب نفسه قبل وبعد، حاسب نفسه قبل العمل هو أنا هعمل العمل ده ليه، وبيحاسب نفسه بعد العمل. سيدنا محمد جه واحد كما في إحياء علوم الدين بيسأله يا رسول الله أوصني، قال أمستوصن أنت؟ قال نعم يا رسول الله وهسمع الكلام. قال إذا هممت بأمر فتدبر أمر عاقبته، إن كان رشدا فافعله وإن كان لا فانتهي. قبل ما تعمل أي حاجة فكر، يصب في الرؤية ولا لا، يرضي ربنا ولا لا، يغضب ربنا عليك سبحانه وتعالى ولا لا، فكر كويس قوي. سيدنا محمد وهو عايش معك وعينيه في عينيك لو بتعمل العمل ده قبل ما تقدم على أي شيء. والحاجة التانية بعد، ربنا يا جماعة سبحانه وتعالى هو الأمل، فبيقول لك دايما حتى لو أنت غلط وحصل منك كإنسان فعل غلط ما تيأسش، بعد العمل حاسب نفسك عليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله، قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة بالحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حاول ما تغلطش، أنت إنسان، اتق الله حيثما كنت. طب أنا غلطت يا سيدنا محمد، قال ربنا هو الأمل، أتبع السيئة بالحسنة تمحها. الأمل في ربنا أن أنا لما أغلط في حق ربنا أقول له حقك علي وأعمل حسنة ولو بسيطة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تعجز إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة، لأن الحسنة عند ربنا بعشر أمثالها سبحانه وتعالى. فقبل العمل وبعد العمل. سيدنا أبو طلحة الأنصاري كان بيصلي، وبعدين في وسط وهو بيصلي في البستان كده طائر شكله جميل ملون بيطير وبيدور على حتة يخرج منها من وسط الشجر، فعجبه الموضوع ده فضل باصص عليه، وبعدين رجع لصلاته لقى نفسه ناسي صلى قد ايه، فحس ان البستان بتاعه فتنه، فراح لسيدنا محمد حكى له. الطائر فضل يطير، فضلت ماشي معاه بعنية لغايه ما طلع بره البستان، انا اتفتنت بسبب البستان ده، خد البستان صدقه يا رسول الله، ضعه حيث شئت. كان دايما بيسالوا نفسهم انا على الرؤيه والوعد ولا لا. ام البنين اخت سيدنا عمر بن عبد العزيز احد اسباب توبتها إن كان في واحد اسمه كثير وعزة، زي قيس وليلى كده. كثير ده كان شاعر بيحب عزة جدا، وعزة دي كانت صاحبتها، فجت لها مرة فأم البنين بتقول لها: هو ليه كثير بيقول بيت شعر كده إن في حد وعد وعد وما وفاش بالوعد، إيه الوعد ده؟ فقالت له: أنا كنت وعدته إن أنا أديله قبلة بس أنا ما وفيتش بالوعد. فأم البنين بتهزر بتقول: أديله القبلة دي وعلي اسمها، أنا بأشيل الوزر ده. وفجأة حست إنها بتستهون بعظمة ربنا، ايه اشيل وزرها دي؟ عارف لما الشباب يهزر يقول لك عامل معاك ربنا واتنين ملائكه، يتكلم كده فيها تريقه كده على الشرع الشريف، ولا يتريق على حاجه من افعال النبي عليه الصلاه والسلام، اذكار دخول الحمام زي ما بنشوف في الافلام، تريق يخش الحمام باليمين ولا بالشمال، وكلام كده فيه سخريه من المقدسات. فرجعت ام البنين وقالت: ايه اللي انا قلته ده؟ وعاشت عابده بكاء عشان كلمه اديله القبله وانا ابقى اشيل عنك وزرها. راجع نفسك كويس، راجع نفسك قبل العمل، ماذا أردت بكلمتي؟ أنا هقول الكلمة دي ليه؟ هروح المكان ده ليه قبل ما تعمله؟ ولو غلطت أنت كإنسان وحضرتك كإنسانة، كلنا بشر، كل ابن آدم خطاء، أتبع السيئة بالحسنة تمحها، حاسب نفسك بعد العمل، وإنما خف الحساب كما قال الحسن البصري عن قوم حاسبوا أنفسهم قبل أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. بعد ما الحلقة تخلص تخشوا على mustafahusn.com، هتلاقوا على الموقع إن شاء الله على المنتدى واجب عملي اسأل نفسك، اسمه اسأل نفسك. الواجب ده عبارة عن مجموعة من الأسئلة اللي هتفتح ذهنك على أماكن في نفسك وحاجات لازم تسأل نفسك أنت عايش على مراد الله ولا لأ، حيث لما تسأل نفسك وترد بإجابات واضحة تعرف أنت فين من طريق الله، بعيد قريب، محتاج تتوب، محتاج تسرع أكتر. خش على الواجب العملي وخش حضرتك كمان اسأل نفسك، وإن شاء الله تكون الأسئلة تخلي الإنسان يكتشف ذاته، هو قريب من ربنا ولا بعيد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يا رب خد بأيدينا ونجينا يا رب. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم، اجعل لنا واعظا من أنفسنا. يا الله يا كريم، ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم لا تجعلنا عبيدا لأهوائنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رحمن. اللهم نور بصيرتنا وأحي قلوبنا. اللهم اجعلنا من المشتاقين للقائك يا رب العالمين. اللهم أيقظ أنفسنا، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم اجعلنا نحاسب أنفسنا قبل أن نقف بين يديك يا أرحم الراحمين. يا رب خذ بأيدينا وثبتنا واهدينا ونجينا وحببنا في طريقك يا رب العالمين. تعالوا يا جماعة نتفق وإحنا على طريق الله، دايما أسأل نفسي أنا قريب ولا بعيد، أنا عبد الهوايا ولا عبد لرب العالمين سبحانه وتعالى. النبي هيفرح لما يشوفني ولا هيبص في كتابي ويكون حزين لأنه بيحبني لكني عشت بعيد عنه؟ دايما فكر أنا قريب ولا بعيد.